وبقي عليك الآن أن تشهد إلحاح القدر عليك في ذكر الله عز وجل وطاعته، بل في خروجك من أن تكون من عمال الدنيا حتى تكون من السائرين إلى رب العالمين. أو قل لي أين أنت وما أنت الآن؟ هل أنت في سير صحيح إلى الله؟ وهل أنت من عمال الآخرة أو من خدام الدنيا؟ خابت النفس لو كانت من خدام الدنيا، وضل سعيها إن لم يكن لها سير صحيح مع مدة الزمان تتقرب به إلى ذي الجلال والإكرام. وبقي عليك أن تشهد إلحاح القدر على تغيير هيئتك وإبدال لبساتك حتى تصير من عباد الله بدل أن تكون من عباد الدنيا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاللهم بلغنا الانتفاع بقدرك يا رب العالمين، اللهم بلغنا شهود قهرك للأولين والآخرين، اللهم بلغنا الإحساس بأليم العقوبة في فقد الأندلس وفلسطين يا رب العالمين، اللهم بلغنا من العمل الصالح ما يكون به حفظ الديار على لا إله إلا الله يا رب العالمين، اللهم بلغنا الاعتبار بشهود العظام عظام الموتى يا رب العالمين، اللهم بلغنا كراهة ما نحن فيه من التشوه بزينة الدنيا الفانية يا رب العالمين، اللهم بلغنا أن نكون لك من الذكارين الشكارين، اللهم أعنا على عزيمة صحيحة يكون فيها تلاوة كتابك يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، رب انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا بأس الكافرين، اللهم رد عنا شر المشركين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وراقدين، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين، اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا وتوفنا عليه يا رب العالمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،